قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في المنزل ينزله. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، خرجه مسلم. وخولة بنت حكيم هي الصالحة الفاضلة خولة بنت حكيم بن أمية السلمية الأنصارية أم شريك، امرأة عثمان بن مضعون، صحابية مشهورة، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. من قاله حين ينزل منزلا لم يضره شيء حتى يرتحل، يعني إلى أن يرتحل من منزله ذلك. المسلم يستحب له إذا نزل منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا قال ذلك حفظ ووقي بإذن الله، ولم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المكان الذي نزل فيه. فما في حديث خولة رضي الله عنه، وهو دعاء عظيم فيه التجاء إلى الله تعالى واعتصام به وتعوذ بكلماته، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من التعوذ بالجن والأحجار وغير ذلك مما لا يزيدهم إلا رهقا وضعفا وذلة، كما قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فنعى تبارك وتعالى عليهم هذه الاستعاذة، وبين عواقبها الوقيمة ومغبتها الأليمة في الدنيا والآخرة، وشرع سبحانه لعباده المؤمنين الاستعاذة به وحده والالتجاء إليه دون سواه، إذ هو الذي بيده مقاليد الأمور ونواصي العباد، وأما ما سواه فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، أي ألتجئ وأعتصم. وكلمات الله قيل هي القرآن، وقيل هي الكلمات الكونية القدرية، ومعنى التامات أي التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وفي الحديث دلالة على مشروعية الاستعاذة بصفات الله، وأن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وأن كلام الله تعالى ومنه القرآن ليس بمخلوق، إذ لو كان مخلوقا لم يستعذ به، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، بل هي شرك بالله العظيم. قوله: من شر ما خلق، أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا، أو هامة أو دابة، أو ريحا أو صاعقة، أي نوع من أنواع البلاء، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك أي شيء كان، لأنه محفوظ بحفظ الله. لكن يشترط في هذا الدعاء وغيره قابلية المحل وصحة النية وحسن الثقة بالله تعالى والحرص على المواظبة عليه في كل منزل ينزله الإنسان. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلى، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. ويستحب للمسلم أن يقول ذلك كما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ألفاظ الحديث فلفظ مسلم عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ولفظ أحمد عن خولة رضي الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يضعن منه. وصحح هذا الحديث الألباني في صحيح الجامع الصغير. ولفظ آخر لأحمد عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينزل منزلا فيقول حين ينزل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وقال يزيد: ثلاثا إلا وقي شر منزله ذلك حتى يضعن منه. وهذا الحديث أخرجه أحمد وصححه محقق المسند والألباني في صحيح الجامع الصغير. وفيه أنه يقوله ثلاثا: من نزل منزلا قال المناوي رحمه الله في سفره لنحو استراحة أو قيلولة أو تعريس، وقال ابن علان رحمه الله أي في مكان من الأمكنة حضرا أو سفرا، وذكره لأن السفر مظنة التحول إلى المنازل. أعوذ العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به، يقال عاذ فلان بفلان وأعذته بالله أعيذه أي ألتجئ إليه وأستنصر به أن أفعل ذلك بكلمات الله الكاملة الشاملة الفاضلة، وهي أسماؤه وصفاته وآيات كتبه. والكلمات هاهنا محمولة على أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة، لأن الاستعاذة إنما تكون بها. التامات وصف كلماته بالتمام، إذ لا يجوز أن يكون شيء من كلامه ناقصا ولا فيه عيب كما يكون في كلام الآدميين. وقيل معنى التمام هاهنا أن ينتفع بها المتعود وتحفظه من الآفات. ووصفها بالتامة لخلوها عن النواقص والعوارض بخلاف كلمات الناس، فإنهم متفاوتون في كلامهم على حسب تفاوتهم في علومهم ولهجتهم وأساليب قولهم. وكلمات الله تعالى متعالية عن هذه القوادح، فهي لا يسعها نقص ولا يعتريها اختلال. من شر ما خلق أي من مخلوقات الله عز وجل، فأمره أن يستعيذ به من الشر الذي في المخلوق، فهو الذي يعيذ منه وينجي منه. لم يضره شيء حتى يرتحل، يريد والله أعلم أن تعوذه إنما يتناول مدة مقامه فيه، والله تعالى أعلى وأحكم. وقي شر منزله، وقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى. فليقي أحدكم وجهه النار بالطاعة، وتوقى واتقى بمعنى، وأصل التقى أو تقى، فقلبت الواو ياء للكسرة قبلها ثم أبدل التاء وأدغم حتى يضعن منه ضعن يضعن ضعنا وضعنا بالتحريك وضعونا ذهب وسار وأضعنه هو سيره والضعن سير البادية لنجعة أو حضور ماء أو طلب مربع أو تحول من ماء إلى ماء أو من بلد إلى بلد. في الحديث مشروعية قول هذا الذكر إذا نزل الإنسان منزلا في سفر أو حضر حتى يرتحل منه ليكون في حفظ رب العالمين، ويشترط لهذا صدق قائله وحسن ثقته بالله تعالى، ويدخل في المنازل السيارات والطائرات والقطارات لأنها منازل متحركة يأكل الإنسان فيها ويشرب وينام ويقضي في بعضها حاجته. ومما يعجب له ويتعجب منه أن الله تبارك وتعالى أرشدنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما فيه حفظنا من الآفات الظاهرة والباطنة، والإنسان قد يعلم ذلك ولكن لا يوفق للإتيان به. وقد مر ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى من أنه كان مواظبا على هذا الدعاء العظيم، ثم ضربته عقرب فأخذ يتفكر فإذا هو قد نسي أن يأتي بهذا الدعاء العظيم. فالإنسان إذا انتقل من حجرة إلى حجرة في بيته فقال هذا فإن الله تبارك وتعالى يحفظه كما دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا نزل منزلا أي منزل كان فقال هذا الذكر فإن الله تبارك وتعالى يحفظه لم يضره شيء حتى يرتحل أي من منزله ذلك. في الحديث إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية إذا نزلوا بمنزل لأنهم كانوا يتعوذون بالجن والأحجار والأصنام. وفي الاستعاذة بكلمات الله أبين دليل على أن كلام الله منه تبارك اسمه، وهو صفة من صفاته تعالى ليس بمخلوق، لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق. وعلى هذا جماعة أهل السنة والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق لأنه استعاذ به فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه. فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوق لأنه استعاذ به، والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فإنها نتيجة معافاته. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يشمل من نزل منزلا في السفر إذا كان مسافرا ثم نزل ليستريح لغداء أو عشاء أو نوم أو غير ذلك، فإنه إذا نزل يقول أعوذ بكلمات الله التامات، وتشمل كلماته الكونية والشرعية. فأما الكونية فهي التي ذكرها الله، فأحميك الله تعالى بكلماته الكونية ويدفع عنك ما يضره إذا قلت هذا الكلام. كذلك الكلمات الشرعية وهي الوحي، فيها وقاية من كل سوء وشر، وقاية من الشر قبل نزوله وبعده. فليحرص المسلم إذا نزل منزلا في برد أو بحر أو منزلا يشتهيه للنوم وما أشبه أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. خرجه أبو داود وضعفه الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي الضعيف. فأقبل الليل أي هجم ودخل. يا أرض ربي وربك الله خطاب الأرض على وجه الاتساع، يعني كلانا مخلوق لرب واحد، كلنا تحت أمره وقهره. من شرك أراد به ما يحدث منها من الآفات والمهالك، وشر ما فيك من الأسقام والأمراض، وشر ما خلق فيك من الهوام والحشرات المؤذية الساكنة فيها والخافية عن الناس، وشر ما يدب عليك أي ما يمشي عليك من المخلوقات. أعوذ بالله من أسد من قبيل الالتفات، فإنه أتى بكلمة الاستعاذة أولا على نعت الغيبة وثانيا على نعت المشاهدة، وإنما اختار تلك الصيغة في الأول لما بعدها من الكلام، فلم يستقم له أن يقول أعوذ بك من شرك على وتيرة واحدة، فتشارك الخطابان لاشتراكهما في الصيغة، وكان مطلع الخطاب للأرض. فلما تم الكلام الذي خاطبها به رجع إلى الحضور. والأسد هو السبع، استعاذ منه لأنه حيوان قتال جارح، وأسود هي الحية العظيمة التي فيها سواد، وهي أقبث الحيات، وذكر أن من شأنها أنها تعارض الرد وتتبع الصوت، فلذلك عينها صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة. وأسود هاهنا منصرف لأنه اسم وليس صفة، فلذلك يجمع على أساود. والأسود الشخص، فكل شخص يسمى أسود. ومن ساكن البلد أراد به الجن. ومن والد وما ولد، الوالد إبليس، وما ولد نسله وذريته. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روي عنه: إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان. والغيلان جنس من الجن والشياطين، وهم سحرتهم، ومعنى تغولت تلونت في صور. فنادوا بالأذان أي ادفعوا شرها بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر. قد مر مثل ذلك وهو صحيح ثابت. وأما إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، فقد أخرجه النسائي في الكبرى، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن السني، ولكن ضعيف لا يثبت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه ما يكفي ويشفي. ورحم الله تعالى شيخ الإسلام رحمة واسعة. فها هنا جملة من الأحاديث الضعيفة ذكرها رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الكلم الطيب، ولكن دل العلماء رحمهم الله على ضعفها.